Prenons plein de choses. Attaquer les doigts, sort doucement. Sort doucement. Non. يلا نبدا ان شاء الله. نبدا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث معكم حول مادة الحديث، وكالعادة نقوم بسرد أحاديث البخاري. وقبل السرد لا بد من وقفة حديثية إسنادية، ثم بعدها إن شاء الله يقوم أخونا عبد الصمد بالسرد، لأن أبا البشر غاب رغما عنه لمرض زاره، صلى الله لنا وله الشفاء. سبق في الدرس الماضي أن أشرنا إلى بعض القواعد، وذكرنا قواعد سبعة وفوائد حديثية، وهي في الحقيقة تعتبر شواردة، فقد نصها العلماء من خضم الكتب من الأمهات، وبعضهم أوردها ووضعها في البنات، فذكرنا منها سبعة. واليوم نتمم القاعدة السابعة، حيث تكلمنا على الإسناد وعلى عنعنة المدلس، وذكرنا أن عنعنة بعضهم تقبل كعنعنة سفيان بن عيينة، لأنه لا يدلس إلا عن الثقات، وأيضا ما لم يرد في روايته انقطاع، وأيضا إذا روى عن أشخاص معروفين عند علماء الحديث ودلس عنهم فيقبل تدليسه، كأبي صالح السمان وكأبي وائل وغيرهما. فاليوم نقول الأصل، لاحظ ركزوا معي، الأصل في علم الحديث أن الإسناد المعنعن، أن الإسناد المعنعن ينظر فيه، فإن كان الرجل مدلسا فلا يقبل حديثه ولا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالتحديث أو التسميع، صرح بصيغة الجزم. وبعض العلماء عندهم الإسناد المعنعن يصير الحديث مرسلا، بعض العلماء عندهم الإسناد المعنعن يصير الحديث كيف هو، يصيره مرسلا، ولسيما إذا كان من مدلس، إذا كانت العنعنة من مدلس. أما هذه الأصل، أما ما وقع في صحيح البخاري أو قل في الصحيحين من العنعنة فما محلها؟ الجواب هي محمولة على السماع من وجه واحد، محمولة عن السماع، قال هذا علماء الحديث، لأنهم قالوا هي محمولة على السماع من وجوه أخرى أو من وجه آخر، ولذلك قال الجمهور إن المعنعم إذا لم يكن مدلسا يقبل حديثه، أما المعنعن من غير المدلس فمحمول. المعنعن المدلس إذا عنعن فحديثه لا يقبل إلا بما ذكر لكم، لكنه إذا كان ثقة وعنعن، هو غير مدلس لكنه عنعن، قالوا حديثه محمول على الاتصال، على الاتصال، بشرط اللقي عند من؟ عند البخاري، عند البخاري، البخاري يشترط ماذا؟ يشترط اللقي، بل حكى الحاكم الإجماع على ذلك، وأما مسلم فلم يشترط في صحيحه في الحكم باتصاله اللقاء، لم يشترط اللقاء، بل اكتفى بماذا؟ اكتفى بالمعاصرة، اكتفى بالمعاصرة، بل ادعى مسلم أن شرط الاجتماع قول مخترع لم يسبق إليه، لم يسبق إليه، يعني لم يسبق إليه قائله، هكذا يقول. والصحيح أن شرط البخاري شديد، لأنه كان يتثبت أكثر من ماذا؟ من تلميذه مسلم. وطبعا كما قالوا مسلم استخرج أحاديث من صحيح شيخه، ولكنه لم ينسبها له. وحتى قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لكنه للأسف لم يشر إلى ما أخذه من صحيح شيخه. وما قاله مسلم بأن هذا مخترع، اشتراط اللقي مخترع، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولذلك رد عليه العلماء، لأنهم كثير ما يوصلون على ماذا؟ كثير ما يوصلون عمن عاصروه ولم يلقوه، فلذلك اشترط لقيهما لحمل العنعنة على ماذا؟ على السماع، لحمل العنعنة على السماع. وقال هذا أيضا حتى ابن الصلاح، لأن البعض يكون قد لقي شخصا ولكنه لم يروي عنه، لكن وعاصره ولم يلقى، عفوا عاصره ولم يلقاه، فيحدث عنه كأنه سمع منه، ولذلك اشترط البخاري اللقي، لا بد أن يلقاه، لا بد أن يلقاه. بل بعض العلماء لهم شرط أشد من شرط البخاري، هذا السمعاني الرحلة الإمام، وقد سبق أن قلنا بأن له عدة مشايخ 1000 وزيادة بل أكثر، وقد رحل في الدنيا كلها وجمع مشايخ كثر وأخذ عنهم وأجازوه وألف ودرس. السمعاني له شرط أشد من شرط ماذا؟ من شرط البخاري، لأن السمعاني يشترط طول الصحبة بينهما، يشترط طول الصحبة بينهما، هذا شرط من؟ هذا شرط السمعاني. وأبو عمرو الداني اشترط معرفة الراوي المعنعن بالأخذ عن من عنعن عنه، اشترط معرفة الراوي المعنعن بالأخذ عن من عنعن عنه، وهذا الشرط قال العلماء هو موجود حتى في حديث البخاري في الصحيح، موجود في الصحيح. فخذوا مثلا سفيان بن عيينة، خذوا سفيان بن عيينة، هذا مشهور بالعنعنة، مشهور بالتدليس، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، مدلسان. وسفيان مشهور بصحبته لماذا؟ بصحبة يحيى بن سعيد. ونحن لازلنا نذكر فوائد الحديث الأول، لازلنا نذكر الفوائد للحديث الأول، حديث الأعمال. فإذا سفيان مشهور بصحبة من؟ يحيى بن سعيد. وقيل إن السند المعنعن منقطع مطلقا، السند المعنعن منقطع مطلقا. لماذا؟ هذا أيضا بعيد. قالوا لأنه وإن لم يكن راويه مدلسا، ما دام الراوي عنعنه فالأصل فيه الانقطاع، هكذا قال بعضهم، حتى يظهر الوصل بمجيئه من طريق آخر. إذا ظهر الوصل بمجيئه من طريق آخر مصرحا فيها بماذا؟ طرق أخرى مصرحا فيها بالسمع، يقول سمعت فلانا أو حدثني فلان، فهو يبقى منقطعا إلى أن يجيء من وجه آخر، كيف هو؟ يصرح بالتسميع أو التحديث أو الإخبار، وإلا فالأصل فيه عندهم عن الانقطاع، بخلاف إذا صرح بالسمع. لأن عن إذا قال عن، هل عن تشعر بشيء من أنواع التحمل أم لا؟ بعض علماء الحديث قالوا بأن عن لا تشعر بشيء من أنواع التحمل، لأن عن لا تشعر بشيء من أنواع التحمل، ولذلك قال هذا القول به بعض العلماء، ولكن النووي وغيره، بل النووي أكثر رد هذا القول، بل حتى قال إن هذا القول مردود بإجماع السلف، إن هذا القول مردود بإجماع السلف، لأن المعنعم إذا كان ثقة فحديثه يقبل، ولذلك العراقي ماذا يقول؟ لهذا الفيق العراقي لمن يحفظها يجد فيها متعة وفائدة، متعة وفائدة، وإذا كان له نفس الحفظ فيحفظ ألفية السيوطي أفضل، ألفية السيوطي أفضل، فيقول وصححوا وصل معنعن سليم، وصححوا وصل معنعن سليم من دلسة راويه واللقاء علم، وصححوا وصل معنعن سليم من دلسة راويه واللقاء علم. ما معنى هذا؟ يعني علماء الحديث صححوا رواية المعنعن إذا كان غير مدلس وثبت له اللقي، علم أنه لقي من يروي عنه، وبعضهم حكى بذا إجماع، ومسلم لم يشترط الإجماع، لم يشترط اجتماع، وبعضهم حكى بذا إجماع، ومسلم لم يشرط، حفظناها لم يشرط وهذا غلط، ومسلم لم يشرط اجتماع، يعني لم يشترط، لكن تعاصرا وقيل يشترط طول صحابة وبعضهم شرط، هذا قال السمعاني، لكن تعاصرا، المسلم قال يكفي المعاصرة، المسلم قال يكفي معاصرة، وهذه مسألين بغين تفهموها، البخاري يشترط اللقي والمعاصرة، ومسلم قال لا يشترط اللقاء، إنما المعاصرة تكفي، ومسلم لا لكن تعاصرا وقيل يشترط، ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعاصرا وقيل يشترط طول صحابة وبعضهم شرط، طول صحابة وبعضهم شرط، من قال بأنه يشترط طول الصحبة؟ السمعان، بل بعضهم شرط ماذا؟ قلنا قول آخر ما هو؟ قلنا بعضهم شرط معرفة الراوي بالآخذ عنه، معرفة الراوي بالآخذ عنه، يعني أنت تروي عن فلان لابد أن نعرف بأنه يأخذ عنه، وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، بعضهم قال لك يبقى منقطع حتى يبين الوصل، هذا وقد كثر استعمال عن عند المحدثين طبعا غير موصوفين بالتدليس، أما المدلس فمعروف أن حديثه لا يقبل، هذا الأصل لا يقبل حتى يصرح بالتحديث أو باللقاء أو بالسماع أو بالإخبار أو بالإخبار أو بصيغة من صيغ الجزم أو بصيغة من صيغ الجزم، إلا بعض ما استثناه العلماء، بعض ما استثناه العلماء. وهناك فائدة مهمة لابد أن ننبه عنها، وهو أنهم قالوا المحدثون استعملوا كثيرا لفظة أو حرف عن، استعملوا كثيرا حرف عن في ماذا؟ في الإجازة، وهذا مثلا ابن الصلاح في زمانه يقول بأنه محمول على الإجازة قطعا، لمن قال عن، وهذا بعد 500 من المحدثين، 500 يعني استعمل المحدثون ماذا استعملوا؟ عن في الإجازة، حتى قال ابن الصلاح إذا قال الراوي قرأت على فلان عن فلان، هذا كلام من؟ كلام ابن الصلاح، إذا قال الراوي قرأت على فلان عن فلان عن عن عن فلان شاهدوا هنا عن فلان حمل على أنه رواه بالإجازة حمل على أنه رواه بالإجازة ومع ذلك فيه نوع من ماذا؟ نوع من الاتصال فيه نوع من الاتصال ويقول الشيخ زكريا الأنصاري بل جزم بأنه في زمانه محمول على الإجازة قطعا في زمانه محمول على الإجازة قطعا فهذا كثر استعماله في 500 على أنه إذا قال حدثني فلان عن فلان فمحمول على أنه رواه عنه إيش؟ إجازة بالإجازة بالإجازة قطعا كما يقول جزم بذلك زكريا الأنصاري زكريا الأنصاري ولذلك العراقي ماذا قال؟ وكثر استعمال عن في ذا الزمن 500 وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن وهو بوصل ما قمن مفهوم هذا؟ وهذا حقيقة قبل بمعنى حق يعني محقق جدير وحقيق وكثر استعمال عن في ذا الزمن وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن وهو بوصل ما قمن على كل أنتم تعلمون أن التدليس أنواع كثيرة سواء كان تدليس الإسناد أو تدليس القطع أو تدليس الشيوخ أو تدليس العطف أو تدليس التسوية ويسمى بتدليس التجويد هذا هو شر أنواع التدليس تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس ولهذا الشافعي أثبته بمرة واحدة حتى قالوا وشرها أخ التسوية وشرها قلت وشرها أخ التسوية هكذا يقول العراقي قلت وشرها أخ التسوية يعني تدليس التسوية والكلام على التدليس في كتب المصطلح على أوجه كثيرة يتكلمون على تعريفه كما يتكلمون على أنواعه وأيضا يتكلمون هل يسمى التدليس انقطاعا وهل يسمى التدليس مرسلا ومتى يقبل التدليس ومتى لا يقبل متى يرد وهل يقبل مطلقا أم يرد مطلقا وما حكم من لا يدلس إلا عن الثقة أو إلا عن الثقات كسفيان بن عيينة لذلك قالوا يقبل تدليسه وإلا فلا لأنه لا يدلس إلا عن ثقات وكذلك قولهم من نظر تدليسه إذا كان تدليس قليل من نظر تدليسه قبل وإلا فلا هذه قاعدة عندهم معروفة يقولون من نظر يعني من قل من نظر تدليسه قبل وإلا فلا وهذه المقولة صحيحة أم لا كما يتكلمون على أن أكثر المحدثين على قبول ما صرح ثقاتهم بوصله كان يقول سمعت وأن يقول حدثنا وأن يقول أخبرنا وما أشبه ذلك وكذلك ما صحة قول الخطيب وابن الصلاح أن الخطيب وابن الصلاح قالوا التدليس ليس كذبا التدليس ليس كذبا وإنما تحسين لظاهر الإسناد تحسين لظاهر الإسناد مع أنه ضرب من الإيهام فإذا صرح بوصله قبل هكذا قال التدليس ليس كذبا وإنما تحسين لظاهر الإسناد وضرب من الإيهام فإذا صرح بوصله قبل هكذا يقول من؟ الخطيب وابن الصلاح ولكن شعبة أمير المؤمنين ولكن شعبة بن الحجاج ذم التدليس بجميع أنواعه على القول بأنها أنواع ثلاثة وعلى القول بأنها أنواع أربعة وعلى القول بأنها أكثر ذمها مطلقا ذمها شعبة رحمه الله تعالى وكان يقول التدليس أخو الكلمة التدليس أخو الكلمة بل قال عبارة شديدة ولأن أزني أحب إلي من أن أدلس ولأن أزني أحب إلي من أن أدلس ومرة قال بعضهم أيضا لأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس وهذا يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس لأن التدليس كذب ولذلك إما أن يكون تدليس الإسناد الذي يقول فيه العراقي إبليس الإسنادي كمن يسقطه، كمن يسقطه، ماذا يسقط؟ يسقط حداث، يعني من حدثه، ويرتقي بعن وأن، يرتقي مباشرة بعن وأن، وقد أسقط. ثم وقال يوهم اتصالا، يعني لما تسمع أنت عن فلان بمعنى أنك اتصلت به والتقيت به. ولكن الأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله وصحح إذا صرحوا بالتحديث. وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي، هذا وفتشي، يعني إذا كان الإنسان يقول عن فلان ويوهم أنه قد اتصل به وهو ليس كذلك. والتدليس يوجد حتى في الصحيح، ولكن قلنا محمول على السماع. ولذلك يقول وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي، احنا في الصغر كنا حفظنا وفتشي، وفتشي يعني فتش أنت عليه. وكما أشار أيضا إلى تدليس الشيوخ الذي ذمه شعبة، وذمه شعبة ذو الرسوخ، وذمه شعبة ذو الرسوخ، ودونه التدليس للشيوخ، وذمه شعبة ذو الرسوخ يعني صاحب الرسوخ في هذا الفن، ودونه التدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به، أن يصف الشيخ بما لا يعرف هذا الصدق به. إلى هنا المعنى واضح، يعني يدلس باسم لم يشتهر به، يأتي إلى شخص ويسميه باسم غير مشتهر به، أو يكنيه حدثنا أبو فلان، أو يلقبه واللقب غير معروف عند الناس، أو ينسبه إلى قبيلة وقبيلته غير معروفة، أو ينسبه إلى بلدة كما قالوا في قول أبي بكر بن مجاهد، هذا المقرئ، قول أبي بكر بن مجاهد المقرئ ماذا قال؟ قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. من هو عبد الله بن أبي عبد الله؟ وعبد الله بن أبي عبد الله فيه العشرات، فيه العشرات، إذن كيف يعرف؟ هذا تدليس. وماذا يريد به ابن أبي أبو بكر؟ ماذا يريد به أبو بكر بن مجاهد المقرئ؟ ماذا يريد به؟ يريد به الحافظ، يريد به عبد الله. من عبد الله؟ عبد الله بن أبي داود السجستاني. هذا سبق أن قلنا بأن أباه تكلم فيه، والراجح أنه يعني أفحش فيه القول بدون دليل. الشاهد عندنا أنه قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. من هو عبد الله بن أبي عبد الله؟ الحافظ عبد الله بن أبي داود، عبد الله بن أبي داود السجستاني. وهذا عندما يقول هكذا هذا يكون فيه تضييع للمروي عنه، تضييع للمروي عنه، بل قال العراقي وأيضا للمروي أن لا ينتبه له، فبهذا يصير بعض رواته مجهولين. لهذا قال هناك مسألة تكلم عليها المحدثون حتى لا نطيل، لأن هذا الباب طويل جدا. قالوا يقول الرجل خطبنا فلان، وهذا أنبهكم عليه لأن الحسن البصري هو مدلس، ولكن تدليسه أين يضع؟ تدليس عن الصحابة وليس عن التابعين، تنبهوا لهذا. فيقول خطبنا ابن عباس، وخطبنا عتبة بن غزوان. خطبنا ماذا يقصد؟ كما تقول حدثنا فلان، خطبنا فلان، خطبنا فلان، هو الحسن البصري يقول خطبنا ابن عباس، ويقول أيضا خطبنا عتبة بن غزوان، خطبنا فلان أو حدثنا فلان. ماذا يقصد بقوله خطبنا فلان؟ كان في ذاك المجلس، خاطب أهل بلدي، يعني خاطب أهل بلدي. ولذلك بيان هذا السخاوي في ألفيته فتح المغيث شرح ألفية الحديث، إذا قال خطبنا فلان وهو يريد أنه خطب أهل بلده كما كان يفعل الحسن البصري، وإنما يريد أهل البصرة، يريد أهل البصرة، يعني يقول خطبنا لأنه لم يكن بها حين خطبتهما لا ابن غزوان ولا ابن عباس. عندما خطب أهل البصرة هل كان الحسن البصري موجودا؟ لم يكن موجودا. وكذا في قولهم يقولون حدثنا أبو هريرة كما كان يقول طاووس قدم إلينا معاذ اليمن قدم إلينا معاذ اليمن وهل رأى وهل أخذ عنه؟ لا، إنما أراد أهل بلده، إنما أراد به أهل بلده لأنه لم يدركه، لأنه لم يدركه. على كل نقف هنا لأن التدليس فيه كلام طويل، وهذا النوع من العلم يعني يحتاج إلى نوع من الذكاء، وهو سهل بإذن الله عز وجل، ولا طالب علم محروم. وطبعا التدليس حكمه يختلف باختلاف قصد الشخص الحامل لفاعله، ما هو القصد الحامل لفاعله عليه. فإن كان الحامل، ما الذي حملك أن تدلس؟ ربما ضعف الراوي، هذا الراوي ضعيف لذلك أسويه، حدثني عمر عن عثمان عن مصطفى، عثمان ضعيف أقول حدثنا عمر عن مصطفى، فالتسوية. فلذلك ماذا نفعل هنا؟ ذلك شر أنواع التدليس، لأنه يتضمن الخيانة ويتضمن الغش، فلهذا كان شر أنواع التدليس، كان شر أنواع التدليس تدليس تسوية. ولهذا العراقي يقول وذا بمقصد يختلف، وذا بمقصد يختلف، يعني ليس على وتيرة واحدة التدليس، إنما يختلف باختلاف مقصد الشخص. فالحامل عليه قد يكون ضعف الراوي، والحامل عليه قد يكون أيضا ماذا؟ قد يكون للاختصار، وقد يكون أيضا لأن الرجل عايشه وأصبح من أقرانه وإن كان كبيرا عليه. لأن تعلمون أن المعاصرة حجاب، هكذا يقول محدثون، المعاصرة حجاب. وحكم من عرف به، طبعا إذا عرف بالتدليس عدم قبول خبره، هذا الذي ينبغي، لأنه ارتكب الحرام على قوله. وإما أن يكون الحامل عليه استصغار المروي عنه، استصغار المروي عنه، كيف أروي عن فلان وهو صغير؟ أروي عنه أقول حدثني عثمان وهو صغير، مع أنه لا ينبل الإنسان حتى يأخذ عمن يروي عمن فوقه وعمن دونه وعمن في سنه، هذا الذي ينبغي. لا يمكن أن تصير نبيلا ولا يمكن أن تصير إماما إلا إذا فعلت هذا. والبعض إذا رأى أن الراوي أو المحدث صغير يستصغره، يكون أوراً يكون أصغر من المدلس سنا، أصغر منه، أو قد يكون أكبر لكن بيسير، أو أكبر لكن بكثير، ولكن تأخرت وفاته. فلما تأخرت وفاته وشاركه في الأخذ عنه وشارك وهو دونه ماذا يقول؟ يعني إما أنه يحذفه، وإما أنه يغيره، أو ما شابه ذلك. أو البعض يستعمل هذا غالبا للاستكثار، وهذا أحمد الغماري أراد استكثار من الإجازات، أجاز خادمة عنده أجازها ثم غير اسمها وطلب منها أن تجيزه استكثارا ليبين أنه له إجازات من النساء، وأنا ذاك للناس قل من كان يعتني بالإجازات، فهذا من باب الاستكثار، يوهم استكثار من الشيوخ أن يروي عن شيخ واحد في مواضع. وأيضا من باب الاستكثار ماذا يفعل؟ يروي عن شيخ واحد ويسميه 4 مرات أو أكثر، يسميه في موضع فيصفه في موضع آخر، ويكنيه في موضع وينسبه في موضع إلى بلد وفي آخر إلى بلد أخرى. والذي ينظر إلى الاسم والكنية واللقب والبلدة والقرية يظن أنهم 4، لكن الواقع كم هم؟ 1. وللأسف قد يوهم الرجل وقد يغلط، بل البخاري أمير المؤمنين في الحديث يقع له هذا في ماذا؟ في كتابه التاريخ الكبير، ولا سيما مع أهل الشام، لأن البلدة التي دخل إليها ولم يطر فيها يقع له هذا. وهذا كان يفعله حتى الخطيب. كان يفعله حتى الخطيب. فلذلك قال فشره للضعف واستصغاره وكالخطيب يوهم استكثاره. وشره فشره للضعف واستصغاره. يكون الراوي ضعيفا فيدلسه أو استكثارا يستكثر. ولذلك قال فشره للضعف واستصغارا وكالخطيب يوهم استكثارا. وهل هذا يعتبر جرحا أم لا؟ ما رأيكم في هذا؟ الذي يفعل هذا للاستكثار. أما إذا وقع له غلط كما وقع للبخاري، البخاري وقع له وهم، وقع له وهم حيث يسمي رجلا ويترجم له، وفي نفس الكتاب يترجم له بكنية، وفي نفس الكتاب يترجم له بلقب. هذا يعني وقع له وهم، وهم. لكن هذا يفعله قصدا كما يفعل الخطيب. الخطيب كان يفعل هذا. والناس عالة في علم الحديث على كتب الخطيب. فعلماء الحديث كتب الخطيب مصحفهم، مصحفهم. ومع ذلك إذن من يفعل هذا هل هذا حرام؟ ارتكب الحرام أم لا؟ أصح أن هناك من قال ارتكب الحرام كشعبة، شعبة قال هذا حرام وهذا كذب. بينما يرى الخطيب البغدادي ويرى ابن الصلاح وغيرهما أنه مكروه فقط. ولهذا قال لا أصح أن هذا ليس بجرح وهو مكروه، وهو مكروه. وبينما الشافعي ماذا قال؟ قال الشافعي من ثبت عنه التدليس مرة واحدة لا يقبل منه، لا يقبل منه. ولهذا له كلام يقول من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق. من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق. فهمت هذا الكلام؟ الشافعي يقول من عرف بالتدليس مرة يعني دلس مرة هل يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق؟ قالوا لا. حتى يقول حدثني، يقول الشافعي حتى يقول حدثني أو يقول سمعت. لماذا؟ وذلك أنه بثبوت تدليسه مرة، يعني دلس مرة بثبوت تدليسه مرة صار ذلك ظاهر حاله في معنعناته، صار ذلك ظاهر حاله. كما أنه بثبوت اللقاء مرة صار ظاهر حاله السماع. فهم هذا الكلام؟ يعني إذا كان رجل دلس مرة واحدة قال فنقول له هذا الإنسان لا يقبل منه ماذا؟ لا يقبل منه ولا مرة واحدة ما يقبل من أهل النصيحة في السر، إلا إذا قال حدثني أو قال سمعت. لأن من ثبت منه، لاحظوا، من ثبت منه مرة واحدة أنه دلس خلاص يأخذ هذا الاسم ويصير معه ويلازمه ولا يفارقه. كذلك من ثبت عنه اللقي والسماع يأخذ هذا الاسم إلا إذا ثبت العكس، إلا إذا ثبت العكس. ولهذا أشار العراقي قال والشافعي أثبت، والشافعي أثبته بمرتي، والشافعي أثبته بمرتي. وعليه فيمكن أن نقول هل التدليس يعد جرحا أم لا؟ هذا إن شاء الله نتابع الكلام عليه غدا بإذن الله عز وجل. فنتابع صرد الحديث الذي وقفنا عليه. فليتفضل الأخ عبد الصمد، أستاذ عبد الصمد فليتفضل. إن الأخ مريض ولكنه فليرفع صوته جيدا، ارفع صوتك حتى يسمع الإخوة في الغرفة، حتى يسمع الإخوة في الغرفة. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله. دقيقة دقيقة، هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ نعم، هل تسمعون الآن؟ طيب. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم من المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع. أبو اليمان الحكم بن نافع البصري مولى امرأة من بهراء، ولهذا يقال له البهراني. أبو اليمن الحكم ابن نافع الحمصي البهراني، مولى امرأة من بهراء، من بهراء. نعم. قال أخبرنا يونس، قال أخبرنا، قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا يونس عن الزهري حا، أخبرنا شعيب. لا هذا ابن اليمان يعني يروي عن شيخه شعيب، ليس على يونس. قال أخبرنا شعيب، شعيب هذا ابن أبي حمزة، شعيب ابن أبي حمزة دينار القرشي، دينار القرشي. نعم. عن الزهري قال، الزهري معلوم لديكم، وهو ابن شهاب. من هو ذكرنا اسمه؟ ها محمد، هو محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري المعروف بن شهاب. نعم. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا أحد الفقهاء السبعة بالمدينة تابعي. نعم. أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أبو سفيان بتثليث السين، يقال له سفيان وسفيان وسفيان. نعم. هذا أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب، ويكنى أبا حنظلة رضي الله تعالى عنهما، ويكنى أبا حنظلة، اسمه صخر هكذا بالصاد. نعم. تابع. أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. أي نعم، أن هرقل يعني هكذا بكسر الهاء، هرقل بكسر الهاء، أن هرقل وسكون الراء، وفيه لغات أخرى هرقل بكسر الهاء وفتح الراء، قالوا على وزن دمشق، هرقل على وزن دمشق، ويجوز وجه آخر وأوجه أخرى في الشكل، وهو مصروف أم ممنوع من الصرف؟ هرقل ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العالمية والعجمة. ويجوز فيه هرقل بكسر الهاء وسكون الراء وكسر القاف، هرقل على وزن خندف، الأول على وزن دمشق والثاني على وزن خندف. نعم. وهذا هرقل لقب لمن؟ لقبه من؟ لملك الروم، ملك الروم، ولكن لقبه قيصر، كما يلقب ملك الفرس كسرى، وملك الروم يلقب بماذا؟ بقيصر. قالوا بأن قيصر، لاحظوا قيصر هذا السلطان ملك الروم 31 سنة، ملك الروم 31 سنة، وفي ملكه توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأول من ضرر الدنانير، وأول من أحدث البيعة. ومعنى قيصر، ما معنى قيصر؟ لأن اللقب المعروف عند هرقل إيش هو؟ قيصر. والقيصر معناه التبقير هكذا، التبقير. وذلك أن أمه لما أتاها الطلق به ماتت، فبقروا بطنها، ولما بقروا بطنها خرج وهو حي، فكان يفتخر بذلك لأنه لم يخرج من مجرى البول، كان يفتخر بذلك. واسمه قيصر في لغة دمشق القطع، قيصر القطع، القطع، لأن أحشاء أمه قطعت حتى أخرج منها حيا. وله مزايا، كان جبارا وكان مقداما وكان بطلا وكان شجاعا وكان كريما وكان وكان وكان. فإذا فكل من ملك ملك الروم ماذا يقال له؟ قيصر. وكل من ملك كسرى ماذا يقال له؟ الفرس عفوا ماذا يقال له؟ كسرى. ومن ملك الترك ماذا يقال له؟ خاقان. يقال له خاقان، هذا إذا ملك الترك. ومن ملك الحبشة يقال له النجاشي. ومن ملك القبط يقال له فرعون. ومن ملك مصر يقال له العزيز. ومن ملك حمير يقال له تبع اليمن. ومن ملك اليهود يقال له قيطون أو ماتح أو ماتح. وذكروا أسماء كثيرة، يعني فيها ماذا؟ فيها من ملك كذا فيقال له كذا، من ملك كذا البربر، من ملك البربر يقال له جالوت، من ملك البربر يقال له جالوت، ومن ملك الصابئة يقال له نمرود، يقال له نمرود هكذا، نعم. ومن ملك العرب من قبل العجم يقال له النعمان، ومن ملك إفريقيا يقال له جرجير. وذكروا أكثر من 50 نوعا، تجدون هذا في تاريخ الخلفاء للسيوطي وغيره. يلا تابع. أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، أي أرسل إلى أبي سفيان في ركب من قريش، أي حال كونه في ركب، هذا حال كونه في ركب، نعم. وكانوا لا يقال له الركب إلا إذا كانوا أولو، إذا كانوا أولي العشرة، إلا إذا كانوا أولي العشرة فما فوقها، فما فوقها، نعم. وكانوا تجارا بالشأم في المدة، بل ولذلك ورد أن عددهم 30، أن عددهم 30، لأنهم كانوا يخشون قطاع الطريق، كانوا يخشون قطاع الطريق. وكانوا تجارا، وكانوا تجارا جمع تاجر، هو من يبيع ويشتري في أشياء يقال له تاجر أو تجار. بالشام، قيل لماذا سميت الشام شاما، ويقال له الشام كما يقال له الشأم، كما يقال له الشأم، وتجدون عندكم الشأم هكذا، إما مهموزة وإما مخففة، الشام أو الشأم. قيل إنها سميت بذلك لشامات هناك، شامات حمر وشامات سود، شامات حمر وشامات سود. وقيل سميت بذلك لكثرة قراه وتداني بعضها ببعض، يعني قريبة، نعم. فلذلك شبهت بالشامات، شبهت بالشامات. وقيل هي مأخوذة من الشؤمة، يعني في المقصورة الشؤمة، والشؤمة هي اليسرى، اليسرى، وهي عبارة عن يسار ماذا؟ عن يسار الكعبة، وحده طولا من العريش إلى الفرات، نعم. ثالث، وقيل غير ذلك، نعم. وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، في المدة، في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، مادة في الماض يعني من المطاوعة، مادة يعني مدة صلح الحديبية، متى كان؟ سنة ست، سنة ست. وكفار قريش يعني أنتم تعلمون كان الصلح بينهم ومادهم 10 سنوات، لكنهم ماذا فعلوا؟ خفروا الصلح، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة، وكانت غزوة الفتح، وفتحوا مكة، وفتحوا مكة، نعم، لأنهم من غضب، نعم. فأتوه فأتوه فأتوه الفاء هذه فاء الفصيحة فأتوه نعم فأتوه وهم بإلياء بإلياء إلياء يعني قيل هرقل وجماعته كانوا بإلياء وإلياء بكسر الهمزة إذا أطل المقصود بها هو بيت المقدس هو بيت المقدس وقيل مكان بيت المقدس إلياء إلياء معناه بيت الله بيت الله نعم فدعاهم في مجلسه فدعاهم في مجلسه يعني هذا في مجلسه حال فدعاهم في حال كونه في مجلسه وحوله عظماء الروم سيأتي في كتاب الجهاد البخاري قال فدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وعليه التاج نعم وحوله عظماء الروم وحوله حول الشيء ما معنى حول الشيء خذوا هذه معنى يقول فلان حوله وحول الشيء المحيط به من جوانبه حول الشيء المحيط به من جانب جوانبه وطبعا فيه لغات ولذلك في دعاء المطر اللهم حوالينا حوالينا وأحوال ففيه لغة نعم ثم دعاهم ودعا بترجمان بترجمانه فقال ترجمان الترجمان يقال له ترجمان وفيه لغات أخرى ترجمان وترجمان ترجمان وترجمان كل هذا جائز والترجمان ما المراد بالترجمان هو المعبر عن لغة بلغة الترجمان هو المعبر عن لغة بلغة نعم فقال أيكم أقرب نسب بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي لا في رواية وحوله عظماء الروم ما عندكم هون عظماء الروم وعظماء جمع عظيم وعظماء الروم يعني جمع عظيم وفي رواية وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان علماؤهم هذه في رواية نعم فقال أبو سفيان ثم دعاهم يعني لما دعاهم يعني أمر بإحضارهم فلما أحضروا وقعت مهلة ثم استدناهم قال لهم أمرهم أن يقربوه أن يقربوهم ثم بعد أن استدناهم هذا إن دلت على شيء فإنما تدل على ذكاء وحمكة هذا السلطان ثم دعا ترجمانه دعا الترجمان وفي رواية أتى بترجمانه أتى بترجمانه وقلنا الترجمان فيه لغات إما أن تقول تو ترجمان بضم التاء والجيم ترجمان وإما أن تقول بفتح بفتحهما ترجمان هذه لغة أيضا وإما بفتح التاء وضم الجيم ترجمان ترجمان وإما بالعكس ترجمان هذا كله لغات وهو قلنا هو الذي يعبر ويفسر لغة بلغة المعبر ويفسر لغة بلغة نعم فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا يعني قال لي الترجمان قل له أيكم أقرب منه نسبا فقلت أنا لأن أبا سفيان من بني عبد مناف وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه وفي رواية وقربوا أصحابه وقربوا أصحابه وفي رواية قال له الذي خرج من أرض العرب يزعم أنه نبي الذي خرج من أرض العرب يزعم أنه نبي وقد سبق أن قلنا يزعم تأتي بمعنى تطيئة الكذب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وتأتي بمعنى القول وتأتي بمعنى القول من زعم أن محمد قال كذا وكذا يعني من قال نعم الذي يزعم في رواية الذي يدعي نعم فقال أدنوه مني. قال أنا أقربهم نسبا، أقربهم نسبا من جهة ماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فأبو سفيان من ماذا؟ أين يتقي مع النبي؟ نعم. فاجعلوهم عند ظهره. شوف صح. قال لي طر هذا أولا اللعب على على هذا أسلوب سياسي. قال اجعلوه من وراء ظهره، فحتى إذا كذب قربوا أصحابه واجعلوهم من وراء ظهره. لماذا قال اجعلوهم من وراء ظهره؟ لأن لا يستحيوا منه إذا كذب، لأنه إذا كان وجها بوجه ربما استحيوا منه، لكن إذا كانوا من وراء ظهره أن يواجهوه بالتكذيب الكذب، ولو بالإشارة ولو بالتلويح ولو بالتصريح. نعم. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل. يعني قل لهم أي لمن خلف ظهره إني سائل هذا، من هو؟ أبو سفيان، عن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إشارة القرب، هذه إشارة القرب لقرب العهد بذكره عن هذا الرجل. لماذا أشار إليه مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بعيد مسافة شهر؟ فلماذا أشار إليه؟ لا، قال القرب، يعني إشارة القرب لقرب العهد بذكره. نعم، قوله إنه معهود في ماذا؟ في أذهانهم. نعم. فإن كذبني أي معنى إن كذبني، معنى إن كذبني، إن نقل إلي الكذب، إن نقل إلي الكذب فكذبوه، يعني معنى كذبوه. وطبعا قولوا فلان يعني صدقت أو كذبت، يعني صرحوا هكذا. نعم. فوالله لولا الحياء، هكذا يقول من؟ أبو سفيان. فوالله لولا الحياء، نعم، من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. من أن يأثروا علي، معنى يأثروا ينقلوا أو يروا، منه الأثر، يروا، نعم، علي، المفروض أن يقول أن يروا عني، هذا نعم قالوا علي بمعنى عني. نعم. والكذب معروف هو عدم موافقة الخبر للواقع، وعدم موافقة الخبر للواقع، يعني أن يكون خارج ما. نعم. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. نعم. قلت هو فينا ذو نسب. أولا في رواية أنه لكذبت عنه لبغضي، لبغضي إياه، لكذبت عليه لبغضي إياه، أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ترك الكذب استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن أبا سفيان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يرجع فيصير عند سامع ذلك كذابا، حتى إذا ذكر فيقال هذا كذاب، أو إذا تكلم في مجلس العظماء وهو من العظماء يقال هذا الرجل لا يسمع له لأنه كذاب. فما نقول الآن لرؤساء وحكام يكذبون؟ نعم. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت حتى في رواية، رواية يعني، ولذلك أقول لكم دائما من أراد أن يشرح الحديث أو أن يأخذ منه الأحكام فعليه أن يجمع الأوجه والطرق والألفاظ، لأنه سيستفيد علما وزيادة. بل في رواية قال أبو سفيان فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف، فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف. وماذا يقصد به؟ يقصد هرقل. نعم. وكان أول ما سأله ماذا قال له؟ نعم. وكان أول، كان أولا، هذا خبر كان ويكون اسمه هذا من الشأن. نعم. قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ من ملك. نعم. قلت لا. أولا سأله ك كيف نسبه فيكم؟ معنى كيف نسبه؟ كيف حال نسبه فيكم؟ أهو من الشرفاء؟ يعني من الشرفاء فيكم أم لا؟ أم ليس كذلك؟ فقال هو فينا ذو نسب، ذو بمعنى صاحب نسب عظيم. فقال علماء التنوين هنا للتعظيم، ذو نسب أي صاحب نسب لكنه عظيم وليس مجرد نسب، فالتنوين لماذا؟ للتعظيم، على حد قوله تعالى فأذنوا بحرب عظيمة، بحرب من الله ورسوله. نعم، انظر إلى الذكاء. ولهذا أقسم أبو سفيان أنه ما رأى أبهى من هذا الأقلف، يعني هرق. انظر ماذا قال له، انظروا إلى الأسئلة، انظروا إلى حنكته، انظروا كيف تعامل معه في الأسئلة، وانظروا كيف يجيب، كيف يجيب. نعم، فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قط هنا طبعا ظرف زمان، ظرف مستغرق لماضي الزمان. نعم، قلت لا. قال فهل كان من يعني هل قال أحد من قومه هذا القول من قريش وغيره؟ فقال لا. يعني لو قال سترون ماذا يكون الجواب. نعم، قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. من ملك، في رواية من ملك، من ملك، ولكن مش ملك، من مل من فهل كان من ملك، في رواية من ملك، يعني كان ملكا، فإذا معنى أنه يبحث عن ملكه. نعم، قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ نعم، فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ نعم، قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ أي كراهة له وعدم الرضا، هذا معنى يكره هذا الدين ولا يرضى به، بمجرد ما يدخل يخرج منه، كما كان يفعل اليهود. كان يأمرون بعض السدج من اليهود، يقول لهم آمنوا ثم بعد ذلك اكفروا وجها. قل آية. آية نسيتنا الآية. واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قالوا آمنوا به واكفروا به آخره. قل آية. الله المستعان. حتى قال يعني قالوا للضعفاء واكفروا آخره لعلهم يرجعون، لكن قبل هذه الآية قل اقبل. آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يا لا طيب بعدين لعلي أتذكره. نعم، قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يدخل؟ يعني بعد أن يدخل في الإسلام يرتد. أي نعم، قالت طائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أحسنتي، بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا كان مقصود، يعني يؤمن ثم بعد ذلك يرتد، فيقول إذن هؤلاء نزل عليهم كتاب، فتسابقا وتصارعا للخير أسلموا، فلما وجدوه ليس هو ارتدوا. فلذلك قال بعد أن يدخل هل يخرج ويرتد؟ نعم، قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. انظر، هل كان يصدر منه الكذب قبل أن يقول هذه، يعني قبل أن يتهم بما اتهم به؟ هذا كله يدل على تقرير صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التهمة إذا انتفت انتفى الكذب. بالأولى، هل تتهمونه بالكذب؟ هل تتهمونه؟ لم يقل هل تكذبونه؟ يعني معنى أن التهمة إذا انتفت انتفى الكذب بالأولى. نعم، قال فهل يغدر؟ ها، نقض العهد، وقد غدر كفار قريش مباشرة، الكذب يليه الغدر، وأن هو كذلك، فماذا قال؟ نعم. قلت لا، ونحن منه في مدة، ونحن منه في مدة، مدة صلح الحديبية، مدة لا ندري، لا ندري ما هو فاعل فيها، في إشارة إلى عدم غدره، ولكن قد لم يجد كلمة يمكن أن يطعن فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم للتنقيص إلا هذه العبارة. نعم، هذا مما يدل على ذكاء أبي سفيان. أي نعم، مما يدل على ذكاء أبي سفيان، وإما يدل أيضا على أن السلطان لم يكن بذلك الغباء، ومن عادتهم أنهم كانوا يعلمون أن النبي لا يغدر وأنه الأمين، لكن لما كان الأمر أيضا مغيبا لأنه مستقبل لا ندري أيغدر أم لا يغدر، فلا يمكن أن يقول له قد كذبت، ولذلك لم يكذبه لأنه قال لا ندري لأن الأمر غيب. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، هذه الكلمة أمن بها أبو سفيان أن ينسب بها إلى الكذب، ولذلك لم ينسب إلى الكذب. نعم. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال لاحظ القضية، لما قال هذه العبارة كأنه يريد هو إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عادته الغدر لأنه لم يجزم بغدره، ولكن هل عقب عليها؟ سترون كل عبارة وكل سؤال عقب عليه، وهذه العبارة التي أدرجها أبو سفيان رضي الله عنه ماذا فعل؟ هل عقب عليها؟ لم يعقب عليها، لأن كلمة هكذا قالت إنما مجرد تخمين وظن. نعم. فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قاتلتموه بمعنى ابتداء القتال، قاتلتموه ابتداء القتال. نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ لا يبدأ قومه بالقتال. نعم. فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال. أي نعم، سجال نوب، يعني نوب لهم ونوب لنا. نعم. السجل شنو هو السجل؟ سبق لنا سيأتي إن شاء الله، السجل هو الدلو إذا كانت ملآ سواء كانت كثيرة أو قليلة كما سيأتي. ينال منا وننال منه. أي نعم، فشبه المحاربين يعني الذين يحاربون المحاربين بالمستقيين أو المحاربين المستقيين، إذا كان بينهما دلو يستقي أحدهما دلوا والآخر دلوا هكذا. نعم. والحرب هنا اسم جنس، نعم، مبتدأ. قال ماذا يأمر؟ ينال منا وننال منه، يعني في هكذا مرة هو من ينتصر ومرة نحن. نعم، وهذه عادة القتال، عادة الحرب وعادة القتال. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده. نعم. ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. اتركوا ما يقول آباؤكم، يعني من عبادة الأوثان وقتل الأطفال والنسوان. ها؟ الزكاة. نعم، سبيل النسخة والزكاة والصدق. ممكن كين رواية، نعم كين رواية، كين رواية، يعني يكون تركوا القتل النسوان وعبادة الأوثان وأمرهم بالصلاة وأمرهم بالصلاة المعهودة طبعا وأمرهم بالزكاة وأمرهم بالصدق وأمرهم بأشياء كثيرة. نعم. فقال للترجمان قل وأمرهم بالعفاف والكف عن المحارث وعن خوارم المروءة. نعم. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. أي نعم. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. أي نعم، ولذلك قالوا بعض العلماء قال لأن سيدنا داود سيدنا لوط لما قال آوي إلى ركن شديد ورحمه الله كما قال كان يأوي إلى ركن شديد كما قال رسول الله، وبعد ذلك قال ما بعث الله نبيا إلا وبعثه في منع من قومه حتى ولو كانوا مشركين، قد رأيتم عبد المطلب قد رأيتم أبا طالب كيف كانوا يحطون ويدبون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار ولذلك قال العلماء لم يثبت أن نبيا بعث وهو عبد عبد ولا صاحب فعال يعني زان أو شيء من هذا القبيل. إن الداعي ينبغي أن يترفع عن سفاسف الأمور وأن لا يدخل في متاهات، ولربما يفعل أشياء هي مباحة، ولربما يتوسع في أشياء قد لا يفتي بها ولكن لا يظهرها أمام الناس حتى لا يصبح قدوة ويكون قدوة في الشر، والناس يتوسعون إنه يمكن أن يضيق والرخص لنفسه لكن إذا أفتى بها يتوسع الناس. نعم. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. نعم. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. أي نعم يعني يتبع ما قيل. نعم. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. انظر لذكائه أن لا يعني انظر ثم الجواب ماذا يكون. نعم. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. نعم. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وهم أتباع الرسل هذا معروف، وقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. نعم. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. يعني أمر الإيمان لأنه يظهر نورا ثم لا يزال في ازدياد بالأعمال الصالحة بامتثال الأوامر بالأمور المعتبرة من صلاة وزكاة وصيام وحج ودعاء وخوف ورجاء وتعظيم وتوكل واستعانة واستغاثة واستعادة وذبح ونذر. كل هذا يعني كيف يكون بعد ذلك؟ كما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نعم. كان يؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص. أي نعم. فلذلك لعل هرقل على كفره، وأنتم تعلمون أن هرقل ذهب له كلام يقول على أنه لعله ينفعه ما فعل يوم القيامة، ولعله يقبل منهما لأنه كان هم بالإسلام، ولكن هذا قول ضعيف باطل لا يلتفت إليه. بل بعضهم زعم أنه أسلم ولكنه كتم إسلامه ولكن هذا لا يلتفت إليه. وتعجبتنا كيف أحال على ذلك الذهبي في السياق. والصحيح أنه مات كافرا منعه ملكه كما جاء في بعض الروايات، لذلك لا يلتفت إلى قوله. هو على كفره يرى أن الإيمان يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعات. وانظر كيف بين له ثم قال يعني هو الإيمان لا يزال في ازدياد حتى يكتمل وحتى تتم النعمة كما قال الله عز وجل. ثم قال وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يعني بشاشته بالرفع الفعلية وبشاشته على المفعولية جائز وجهان. نعم. وسألتك هل يعني معنى انشراح الصدر، ينشرح الصدر، أفمن شرح الله صدره والفرح والسرور بالإيمان. وكذلك الرسل لا تغدر. لماذا لا تغدر الرسل؟ لماذا؟ لأن الغدر شيمة المنحطين، الغدر شيمة المنحطين وشيمة اللؤماء، لأن الغدر فيه أن الرجل يطلب حظ الدنيا، أما الأنبياء فلا تطلب حظ الدنيا، أنه لا يبالي طالبه بالغدر. نعم. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. نعم. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان. يعني ينهاكم عن عبادة الأوثان والأصنام. نعم. ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. لاحظوا هذه الأشياء التي ذكر كلها من مكارم الأخلاق التي كان يسأل عليها هرقل أبا سفيان، ولكنها ليست قاطعة للنبوة. هي قاطعة للنبوة؟ الجواب ليست قاطعة للنبوة، لكنها محتملة، وكانت عنده علامات على هذا النبي بعينه، ولذلك قال كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. نعم. فإن كان ما تقول حقا، المراد به صدقا، الصدق هو ضد الكذب، هو يحتمل الصدق والكذب، وإن كان ما تقول حقا أي صدقا لأنه خبر، إن كان ما تقول حقا يعني كأنه يخبر، لأن ربما تكذب، إن كان ما تقول حقا ماذا قال؟ ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. موضع قال إن كان ما تقول حقا، أعد، فإن كان ما تقول حقا قول، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. اسمعنا موضع قدمي هاتين، قال العلماء أرض بيت المقدس أو أرض ملكه جميعا، أرض بيت المقدس أو أرض ملكه جميعا. نعم. وقد كنت أعلم أنه خارج، وفي رواية وقد كنت أعلم أنه نبي، وفي رواية وهذه صفة نبي، وهذه صفة نبي. نعم. لم أكن أظن أنه منكم، أي نعم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. لاحظوا يعني معنى التجشم، التجشم هو التكلف، يتكلف الإنسان ما فيه مشقة، يقال تجشم إذا قام بشيء فيه مشقة. نعم. ولو كنت التجشم طبعا يكون في الهجرة في السفر، أن السفر قطعة من العادة. نعم. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. انظر إلى هذا، لأن كيف يحترمون الأنبياء. نعم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه. بل في رواية أن هرقل قال ويحك والله إني لأعلم أنه نبي مرسل، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. هذا في الرد على من قال بأنه أسلم، وإن كان ورد بسند ضعيف. نعم. عند الطبراني. نعم. لأنه ترك الإسلام خوفا على نفسه، خوفا على نفسه فدفعه. فلو قال العلماء فلو دقق النظر، انظر الخوف ماذا يفعل، الخوف لا يجعل الإنسان أن يمعن النظر في الأشياء، ولا ينظر إلى العواقب، ولا ينظر إلى النتائج. فلو أمعن النظر في قول النبي أسلم تسلم، وأنتم تعلمون معنى أسلم تسلم، أنتم تعلمون أن أحد البربريين في المغرب، الرجل شيوعي لا يؤمن بالله ويعلنها، قال بأن هذه رسائل إرهابية، رسائل إرهابية، فهذا أوتي من قبل جهله وغبائه، والرجل بربري كيف يعرف اللغة العربية القحة الفصحى؟ أسلم تسلم، لأنه حمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة. لو أسلم لسلم من كل ما يخافه، أنا أسلم تسلم من كل ما تخافه، والتوفيق بيد الله، أسلم تسلم. فلو أمعن النظر في هذه بل أنعمه وأسلم لسلم من كل ما يخافه من في الدنيا والآخرة. نعم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى لا غسلت عن قدمي، قال بعض العلماء الغسل غسلت عن قدمي ضمن غسل المعنى زال الفعل غسل ضمنه زال، يعني لا أزلت عن قدميه ما لعله يكون عليهما، ما لعله يكون عليهما. نعم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يخالفون مضمن معنى ماذا؟ يصدون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يصدون عن أمره. نعم. ثم دعا بكتاب رسول الله. بل في رواية: لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه. لمشيت إليه. كيف يفعل؟ يقبل رأسه ويغسل قدميه. وفي رواية: ولقد رأيت جبهته تتحاضر عرقا من كرب الصحيفة لما قرئ عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ يتصبب عرق، يسيل العرق، يسيل العرق. نعم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية. ألا تلاحظون هنا لم يقل له: لو وصلت إليه بعد التجشم، لو وصلت إليه لطلبت منصبا ولطلبت ولاية وأن يثبتني على ولايتي. إنما هو لو وصل إليه اقتصر على ذكر غسل القدمين، إشارة إلى أنه إذا وصل إليه سالما لا يطلب منه ولاية ولا منصبا، بل لقبل رأسه ولغسل قدميه صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعا من وكله بالكتاب. نعم. فدفعه إلى هرقل. الكتاب، انظر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يختار الرسول الذي يرسله إلى بعض الملوك، فأرسل له ماذا؟ بعث دحية الكلب، ودحية معروف بجماله، بعث دحية، بعث به مع دحية. نعم. بعثه عليه الصلاة والسلام مع دحية. نعم. فدفعه. وكان ذلك سنة 6 بعد رجوعه من الحديبية. نعم. فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله. نعم. تأتي. فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا لاحظوا، ها؟ والكافر إيش هو؟ والكافر يمس القرآن. نعم. المبعوث إليه كيف كان؟ كان كافرا. طيب تابع. فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله. وصف نفسه بالعبودية أولا، تعريضا بماذا؟ ببطلان قول النصارى في المسيح إنه ابن الله، لأن الرسل مستوون في أنهم عباد الله وليسوا أبناء الله. نعم. من محمد عبد الله ورسول الله. وفي رواية: من محمد بن عبد الله ورسول الله. نعم. سلام على من اتبع الهدى. وهذا قال بعض العلماء وهو قول الجمهور، سنة الرسائل أن يبدأ بنفسه إلى هرقل عظيم الروم. ولاحظوا هنا، ركزوا معي جيدا، ماذا قال؟ قال إلى هرقل عظيم الروم. إلى هرقل كيف هو؟ عظيم. كافر عظيم الروم. قال العلماء: فيه ملاطفة من تخاطبه بكلام يشير إلى تعظيمه حتى ولو كان كافرا. هذا كافر عظيم الروم، هو كافر. البعض قال إذا مثلا حضرت فلان لربما يضللونه أو يكفرونه. عظيم الروم فيه انظر نوع من التلطيف. وكيف تبدأ أنت وتكاتب الأمير أو السلطان بصرف النظر يطبق الشرع أو لا يطبقه إلى فلان بالاسم هكذا، إلى جلالة فلان؟ هذا جلالة بس جائز، لأن جلالة تليق به، لأنها جلالة تليق به. وكثير من الإخوة لكونهم ضيق الأفق لا ينظرون أبعد من أربعة أنوفهم، يظنون عندما يسمعون المغفور له يقول هذا كفر، أعوذ بالله. المغفور له هذا ليس من باب الإخبار، إنما هو من باب الدعاء، كأنك تقول اللهم اغفر له، المشمول برحمة الله. كذلك إذا كان من باب الدعاء فلا بأس. وأيضا هذه جلالة فلان، هذه جلالة تليق به، يقول الجلالة هو الله، جلالة لله. هذا غلط. لكل جلالة تليق به، لكل جلالة تليق به. ولهذا قال إلى عظيم الرب. وهذه الآية التي يذكر من استنبط العلماء أنه يجوز مس المصحف للجنب والحائض، وقد ذكروا الأحاديث التي وردت في النهي كلها لا تصح. وأنتم تعلمون أنهم قالوا يقرأ القرآن، عندما سئل سعيد المسيب أيقرأ القرآن للجنب والحائض، قال ويلك هو في صدره فكيف لا يقرأه. وعمر الخطاب لما خرج من المرحاض وقيل له يا أمير المؤمنين هل لا توضأت لعلنا نسألك عن آية من كتاب الله، قال من أفتاك بهذا، أمسلمة الكذاب، أمسلمة الكذاب. بل حتى الفقهاء لا دليل لهم، بعضهم قال يقرأ بعض آية أو يقرأ آية، فابن حزم يستهزئ بهم ويقول لهم مدهمتان آية كيف يقرأ بعضها مدها ويقف. وآية الدين، آية الدين فيها ثمن، وآية الكرسي فيها ثمن. ثم أنتم تعلمون ربنا عز وجل يقول لا يمسه، لم يقل إلا المتطهرون، إلا المطهرون منهم الملائكة في كتاب مكنون، المراد به اللوح المحفوظ وليس القرآن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ويجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد، قال لأمنا عائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهناك آثار كثيرة، وكان سعيد بن جبير وغيره كانوا إذا أرادوا أن يكتبوا مصحفا كلفوا نصرانيا، وبعضهم كلف مجوسيا، وكان ابن عباس يقرأ سورة البقرة كاملة وهو جنب، وكان أيضا آخر إذا أراد المصحف أرسل إلى جاره ويأتيه تأتيه بالمصحف وهي عائض، وهكذا نصوص كثيرة. نعم. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني ثم هناك قضية، الإسلام هناك قضية لا يمسه، هل هو خبر أم نهي؟ إذا قلنا خبر أخبار الله لا تتأخر، إذا قلنا نهي فلا يمكن أن نقول لا يمسه، أن نقول لا يمسه. إذن كيف يخبر الله عن شيء وإذا بهذا الشيء لا يتحقق؟ أرقى طباعة المصحف الآن أين يطبع المصحف؟ بطبعة راقية على يد النصارى، بريطانيا، في ألمانيا، في لبنان، النصارى. نعم تابع. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن تولي سلام هكذا بالتنكير، سلام، وسيأتي السلام يعني معنى أنه يجوز بالتنكير والتعريف، أنه ورد رواية السلام على من اتبع الهدى، والهدى الرشد، هذا كما قال موسى وهارون لفرعون ماذا قال له؟ والسلام على من اتبع الهدى، والسلام. نعم. فإن توليت، وهذا ليس فيه ابتداء الكافر بالسلام، لأن معناه سلم من عذاب الله من أسلم، هذا معنى سلم من عذاب الله من أسلم. وهل هذه العبارة تقال للمسلم أم تقال للكافر؟ قال بعض العلماء هذا اللفظ لا يقال للمسلم، لأن هذا ليس التحية، هذا لا يراد به التحية إلا على من اتبع الهدى، وإلا فهو خارج منه. الصحيح أن يسلم التحية المعروفة ثم بعد ذلك إذا زاد فلا بأس. نعم. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، دعاية الإسلام بالكلمة الداعية إلى الإسلام، هذا معنى. وهي شنو هي الكلمة الداعية إلى الإسلام؟ الشهادتان، أحسنت، أسلم تسلم، أسلم تسلم، لاحظوا الله أجل. أسلم هذا إيش هو؟ فعل إيش؟ فعل أمر. من ماذا؟ من الإسلام. أسلم تسلم، وتسلم جواب. هذا بفتح ماذا؟ مضارع، جواب. يعني من السلامة، ادخل في الإسلام تحصل لك السلامة، هذا في غاية الاختصار وفي غاية البلاغة والنصاعة، هذه هي الفصاحة. هذه أما ليس ككلام من يطعن في هذا كلامه مغسول من الفصاحة. ها؟ نعم. يؤتك الله أجرك مرتين. هذا كيسموه العلماء الجناس الاشتقاق. الجناس الاشتقاق. لأن اللفظ اللفظان في الاشتقاق يرجعان إلى أصل واحد. يرجعان إلى أصل واحد. أسلم تسلم يؤتيك الله. يؤتيك بمعنى يعطيك الله أجرك مرتين. لماذا يعطي الله أجر مرتين؟ لكونه آمن بنبيه وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. لأن إسلامه يكون سببا لإسلام أتباعه. أسلم تسلم. أسلم تسلم. بل في رواية قال له أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أسلم تسلم. يعني ورد في رواية أنه كرر نعم. فإن توليت قال المعلوم لاحظونا معلوم أن ابن خلدون ماذا يقول؟ الشعوب على الملوك على دين شعوبهم أو الشعوب على دين ملوكهم. الشعوب على دين ملوكهم. وكان قد قال الحسن الثاني وأنا أقول الملوك على دين شعوبهم. هذا غير صحيح بل صحيح ما قاله ابن خلدون. لماذا؟ أنتم ترون إذا كان السلطان معروف بالعدل ترى العدل قد انتصر وانتشر بين الناس. وإذا كان معروف بالجور ترى الجور قد انتشر بين الناس. وإذا كان معروف باللعب ترى اللعب قد انتشر بين الناس. وإذا كان معروف بالجهاد ترى الناس كلهم يحبون الجهاد وهكذا. نعم. فإن توليت التولي هنا بمعنى الإعراض. الإعراض عن الإجابة في الدخول في الإسلام. فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين فيه لغات. فيه أربع لغات. والأريسيين معنى في رواية الأكارون الفلاحون يعني أصحاب الزرع. عليك إثم رعاياك كأنه قال عليك إثم رعاياك لأن الذين يتبعونك وينقدون لأمرك إذا أسلمت سوف يسلمون. نعم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والكلمة السواء هي التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن هذه قلنا الآية هذه فيها دليل على جواز قراءة الجنوب للقرآن. نعم. وأما كونهم قالوا يقرأوا بعض الآية ولا يقرأوا هذا ما هو الدليل على التخصيص؟ لا يوجد دليل على هذا. ثم أيضا ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيما لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا زالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة. نعم. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخط وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحاب حين أخرجنا لقد أمر أمر لقد أمر معنى أمر يعني كبر وعظم أمر لأبي كبشة. هذا ابن أبي كبشة يعني إما أنهم اسم مرتجل يعني كيف تصدو به أنه أن أمه لأن أمه آمنة بنت وهب وأم جده وهب قيل بنت أبي كبشة قيل بنت أبي كبشة وقيل كبشة أبوه من رضا وقيل كانوا يقولون هذا من باب الشتم والسب. نعم. لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر يعني عظم أمره وقال بأنه يعني يخافه ملك بني الأصفر وكان يقول بني الأصفر للروم يعني للروم. نعم. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. نعم. وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على الناظور هو حافظ البستان. كان الناظور حافظ البستان هذا لفظ أعجمي لكن تكلمت به العرب. نعم. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء لأنه لقيه بالشام في زمن عبد الملك بن مروان. نعم. أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارق صاحب إلياء، معنى صاحب إلياء يعني أمير، يعني أميرها، يعني أميرها. نعم، إن تابع وهرقل سقفا على نصارى الشام، وهرقل سقفا على نصارى، سقفا هكذا، نعم سقفا، نعم ها نعم سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. نعم. قال ابن الناظور وكان هرقل، وكان هرقل والسقف سقف أو الأسقف أو السقف أو السقف، هذه ألفاظ أعجمية معناها رئيس دين النصارى، رئيس دين النصارى، أو نقول عالم النصارى، أو كما نقول الآن القيم، القيم على الشريعة، هذا يكون دون القاضي، دون القاضي وفوق القسيس، ودون المطران، ودون المطران. نعم. وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه في رواية الناطور، نعم سقفا، وفي رواية الناطور الناظر الناطور، نعم إيش عندكم انتم في رواية إيش؟ ابن الناطور، ابن الناظور، الناطور، وفي رواية الناظور بالمعجمة، نعم يعني بعض الإخوة كتبوا على الغرفة الناطور، هما روايتان الناظور بضاء معجمة والناطور، والناطور نعم. وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين، ومعنى أصبح خبيث النفس يعني رديئها غير طيبها يعني مهموما. أها. فقال بعض بطارقته، بعض بطارقته يعني خواص دولته يعني أهل الرأي أهل الشورى، هذا معنى قد استنكرنا هيئتك، والحزاء هو الذي ينظر في النجوم. نعم. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الحزاء، الحزاء ممكن أن نقول الكاهن، الكاهن هذا معنى الحزاء، إني رأيت، قال فلان حزى يحزو حزوا إذا تكهن، حزى حزوا إذا تكهن، حزى بالتخفيف يحزو حزوا إذا تكهن، ينظر في النجوم يعني معنى أنه كان من الكهنة. نعم. إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. نعم. فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يعني من هذه الأمة، لا يقصد الأمة من أهل هذا العصر، هذا هو الذي يقصد، وإطلاق الأمة على أهل العصر هذا كله عندهم تجوز يعني. قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يعني أجابوه بماذا؟ بمقتضى علمهم، لأن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا لماذا للسؤال، أجابوا بمقتضى علمهم، لأن اليهود كانوا ببيت المقدس، كانوا كثيرين ولكنهم كانوا تحت الذلة بخلاف العرب، فلا كانوا تحت طاعة ملك الروم، كانوا يعني في منع، وكانوا ملوكا برأسهم أنفسهم. نعم. فلا يهمنك شأنهم، من أهم هذه الرباعي، فلا يهمنك يعني أثار الهم، فلا يهمنك أثار الهم عليه. نعم. واكتب إلى مدايين ملكك، في رواية ولا يهمنك شأنهم يعني الشأن المقصود به الأمر. نعم. واكتب إلى جمع مدينة. نعم. واكتب إلى مدايين ملكك فيقتلوا يعني جميع المدن التي تحت سيطرتك وجميع، نعم، فيقتلوا من فيهم من اليهود. نعم. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم قد رأيتم أن أبا سفيان قال هذا الأقلف، الأقلف يعني الذي لم يختتن. نعم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. أمختتن ولا أمختتن؟ مختتن عندكم بالكسر. اذهبوا. نعم نعم. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب. متأكد بالكسر مختتن؟ نعم هنا عندنا بالكسر لأن في رواية مختتن. نعم. وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. نعم أو ملك ملك هذه الأمة. نعم. ثم كتب يعني هذا أكثر روايات ملك في رواية ملك. نعم. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم يسمى ضغاطر الأسقف. ضغاطر الأسقف وكان هو أيضا نظيره في هذا العلم. نعم. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص لأن حمص كانت دار مملكتي. كانت دار مملكتي. حتى أتاه كتاب من صاحبه. يعني لم يصل إلى حمص حتى وصله كتاب من صاحبه يخبره بماذا؟ يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في الإذن. هنا المقصود به الإعلان. الإعلان من الإذن. نعم. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم. والرشد هو ضد الغي. انظروا هنا يعني لما دخل إلى قصر الكبير دسكرة فبحمص وأغلق على نفسه أراد أن يدعوهم للإسلام لكن انظروا ماذا كانت. نعم. وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. يعني جاءوا ينخرون بصوت. نعم. حيصة نفروا وشبه نفرتهم وجفلهم بماذا شبهوا؟ الحمر الوحشية. حمر النعم. لأن حمر النعم أشد نفرة من سائر الحيوانات هذه معروفة. نعم. فوجدوها قد غلقت. لاحظوا لم يقول غلقت يعني أنه أحكم إغلاقها. نعم. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان لاحظوا هنا يعني قنطة اليأس معناه القنوط. خلاص هؤلاء لا يسلمون أبدا أيس منهم من إيمانهم. لماذا أيس؟ ما رأى ما أظهروه عندما دعاهم من كونه دعاهم إلى الإسلام وإلا لو أسلم وأحكم القبضة لكنه كان أو يترك لهم الملك لكنه شح بماذا؟ بملكه. نعم. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان لأنه كان يحب أن يسلموا ويبقى في ملكه يستمر في ملكه لكنهم رفضوا. نعم. قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. يعني ماذا؟ أختبر رسوخكم وشدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت. وإذن هذا يجب. نعم. فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان له. قال العلماء إما أنه سجدوا حقيقة على عادتهم لملوكهم أو قبلوا الأرض بين يديه لأن هذه كانت هيئة السجود. نعم. فكان ذلك آخر شأن هرقل. أي نعم. رواه الصالح. وأما ما ورد أنه أسلم وأنه احتفظ بالكتاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله لا يصح والله تعالى أعلم. أطلنا اليوم لأن هذا الحديث طويل وختمناه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.